في بداية الكلام نرحب معا بالكرام، وموضوعنا في هذه العجالة عن الذكاء والفطنة وما لهما من دلالة. فيقال إن أحد الخلفاء جلس يوما قبيل المساء إلى أحد نوافذ قصره، فرأى رجلا مهموما في أمره، فأرسل من أتاه به في الحال، ثم سأله عن أمره فقال: لقد أتيت من سفر البارحة، وقد تيسرت لي تجارة رابحة، وعدت بالمال الوفير إلى منزلي، وسلمته إلى امرأتي لتحفظه لي، فأخبرتني اليوم أن المال سرق، ولم أرى أثرا لخلع، بل إن الباب منغلق. فسأله الخليفة الكبير وهو بمعادن الناس خبير: منذ كم تزوجتها وإلى منزلك أدخلتها؟ فأجابه: منذ عام على الكمال والتمام. فقيل له: هل ولدت لك الأولاد؟ فقال: لا، عسى أن يتحقق هذا المراد. فسأله: هل هي شابة أم مسنة؟ فقال: بل شابة وذات قامة كالأسنة. فدعا الخليفة بقارورة من طيب حاد الرائحة ونوعه غريب، فأعطاه القارورة وقال: ستصبح نفسك مسرورة. فهذا الطيب ذو فوائد جمة، ومنها كشفه للهم والغمة. فلما خرج الرجل من عند الخليفة آخر المساء، أمر الخليفة أربعة من رجاله الأشداء أن يقعد كل واحد منهم بسكينة على باب من أبواب المدينة، فمن مر بهم فشم منه رائحة ذاك الطيب، وكان قد أشمهم منه، فلا يدعونه عن أعينهم يغيب، بل يأتون به إليه، والباقي كما قال الخليفة عليه. وكان من أمر الرجل التاجر أنه أتى زوجته بالطيب الفاخر فأعطاها القارورة، وهي التي في السابق مذكورة. فلما شمته بعثت به إلى عشيقها ومعينها، والعياذ بالله من شيطانها وقرينها، وأخبرته أن الخليفة أعطاه لبعلها، وقد رغبت أن يتطيب عشيقها بها وبحملها. فتعطر بها العشيق وخرج يمشي في الطريق، ومر مجتازا ببعض أبواب المدينة حيث رجال الخليفة جالسين بسكينة، فشم الموكل بالباب رائحة الطيب منه تنساب، فأخذه بطريقة لطيفة فورا إلى قصر الخليفة. فسئل العشيق المريب: من أين جلبت هذا الطيب؟ فقال: اشتريته وأنا بيدي جلبته. فقال له الخليفة الحاذق: وممن اشتريته أيها العاشق؟ فتردد الرجل وتلجلج، وصار في قلبه يقول: أين المخرج؟ فدعا الخليفة رئيس الشرطة وطلب منه القبض عليه وضبطه، وأمره بأن يعيد الدنانير التي سرقها من التاجر، وإلا فليضرب 100 صوت في الصباح الباكر. فلما خرج من عنده أشار الخليفة بيده، فعاد صاحب الشرطة وسجن العاشق الذي كاد يموت بالجلطة. فقال الخليفة: هول عليه بدون ضرب، فلعله يعترف بما فعل من ذنب. فكان كما توقع، واعترف العاشق ولم يتمنع، وأعيد المال إلى التاجر المخدوع، وعرفت المرأة بالموضوع، فبكت ولم تنفع الدموع. فقد كان الخليفة قد طلب من الزوج أن يطلقها بعد معرفة السبب، وخابت، وكان هذا جزاء الخيانة، ومن تبع بالسوء شيطانه. وحمد الخليفة ربه أن نور له قلبه، وألهمه الفطنة والذكاء، فكان من جملة العقلاء.